صححوا أخطاءكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، آمين آمين. أما بعد، فقد تكلمت بحول الله وبقوته في 3 حلقات ماضيات عن حرمة الدماء المعصومة وعن الغلو وأسبابه وصوره وعلاجه، وتواعدنا في الحلقة الماضية أن يكون اللقاء في هذه الليلة المباركة تحت عنوان التحذير من فتنة التكفير، التحذير من خطر التكفير. إخوتي في الله، من المصيبات العظيمات التي ابتليت بها الأمة منذ زمان مصيبة تكفير المسلمين لبعضهم البعض بأدنى شبهة وبلا حجة ولا دليل، والحكم على إنسان ما من المسلمين بالكفر حكم جد خطير لما يترتب عليه من آثار جسيمة ومن عواقب وبيلة على هذا الإنسان في الدنيا والآخرة. أتدرون يا عباد الله ما معنى أن يحكم على إنسان بالردة؟ تدرون ما معنى أن يحكم على إنسان بالكفر؟ معناه أنه لا يحل لزوجته أن تبقى معه، وأنه يجب أن يفرق بينه وبين زوجته، وأن أولاده لن يبقوا تحت سلطانه، وأنه فقد حق الولاية والنصرة على المجتمع الإسلامي، وأنه يجب عليه أن يمثل أمام القضاء الإسلامي حتى ينفذ فيه حكم المرتد بعد أن يستتيبه أهل العلم من العلماء المجتهدين من أهل الحل والعقد، وبعد أن يقيموا عليه الحجة ويزيلوا من ذهنه الشبهة، فإن أصر فإن الشرع خول لولي الأمر أن يحكم عليه بتنفيذ حكم الردة فيه. الأمر خطير يا أخوانا. معنى أن يحكم على إنسان بالردة أن يعامل معاملة الكفار بعد موته، فلا يعامل معاملة المسلمين بعد موته، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يرث إذا مات موروث له، كما أنه إذا مات على ذلك حال كفره بينه وبين الجنة، واستوجب بردته وكفره الخلود في النار. قضية خطيرة جدا. ولذلك فإن العلماء الأكابر المجتهدين يتريثون 100 المرات قبل أن يحكموا على إنسان بالكفر. لذلك قال أهل العلم الكبار الجهابذة: نحن نحكم للمرء بالإسلام بأدنى شبهة وكلام، نحن نحكم للمرء بالإسلام بأدنى شبهة وكلام، ولا نخرج المرء من الإسلام إلا بيقين كفر كالشمس في رابعة النهار. إلا بيقين لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطح عليه عنزان وبعد قيام الحجة الرسالية عليه. وإن كان ذلك كذلك فعلى الذين يوزعون الكفر على المسلمين من غير بينة وبلا دليل ولا حجة عليهم أن يتقوا الله في دينهم، عليهم أن يتقوا الله في إخوانهم، عليهم ألا يتعجلوا، ألا يتسرعوا في تكفير أحد، سيما بعد أن شهد شهادة الحق ونطق بكلمة التوحيد. ولا أن يخطئ الإنسان في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة، لأن تخطئ في العفو أفضل من أن تخطئ في العقوبة. تكفير المسلمين فتنة عظيمة. تولى كبرها فرقتان ضالتان قديما ولهما ذيول إلى الآن. أما الفرقة الأولى فهي فرقة الخوارج الذين كفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة وخرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الفرقة الثانية الضالة فهي فرقة الشيعة. الشيعة كفروا كل الصحابة عدا ستة أو سبعة. الشيعة كفروا كل زوجات النبي عدا خديجة. الشيعة كفروا أبا بكر وعمر وعثمان، كل الصحابة إلا ستة. وإلى الآن إياكم أن تغتروا بتقيتهم، فإن تكفيرهم للصحابة وللأمة ثابت بمحاضرات مصورة بالصوت والصورة وفي كتبهم وبالسطر كما سنبين بعد إن شاء الله تعالى. الإسلام يا عباد الله حذر أشد التحذير من تكفير المسلم بأدنى شبهة بلا حجة وبلا دليل. واسمعوا إلى هذه النصوص النبوية العظيمة، اسمعوا. عن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال، والحديث صحيح، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله؟ واحد كان بيبارزني قطع لي إيدي وجري استخبى من وراء شجرة وقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله؟ قال لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يا سلام على عظمة الدين، يا سلام على عظمة عقيدة أهل السنة والجماعة. واحد بيقاتلك قطع يدك وهو كافر، فلما تمكنت منه قال أسلمت، تقتله؟ لا، نثبت له الإسلام بأدنى شبهة، ولا يخرج من الإسلام إلا بيقين كفر كالشمس في رابعة النهار. وروى البخاري في صحيحه عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. القضية مش سهلة، تقول فلان كافر ده انت كده كأنك قتلته، ما هو معنى أنه كافر؟ إن بقى دمه مباح، ماله حلال. رمي المؤمن بكفر كقتله، فانتبهوا يا عباد الله. وروى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه، وإلا حار عليه قوله. قضية خطيرة. إذن روى البخاري في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. واسمع الحديث ده وخذ العظة والعبرة، وخاف على نفسك، خاف على نفسك. اسمع. أخرج أبو داود في السنن وحسنه الشيخ الألباني في شرح الطحاوية عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيان، اثنين أصحاب، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر يا أخي، كفاية ذنوب بقى يا أخي، اتق الله في نفسك يا عم، أنت هتموت، أنت مش خايف من ربنا، أقصر. فوجده يوما على الذنب فقال له: أقصر. فقال المذنب: خلني وربي، أبعدت علي رقيبة؟ أنت مالك؟ خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال المجتهد: أقصر، فوالله لا يغفر الله الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. قل أنت ربنا هيوديك النار، مش هيدخلك الجنة أبدا، لن يغفر لك أبدا، لن يغفر الله لك، لن يدخلك الله الجنة. فقبض الله أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال ربنا للمجتهد: أكنت بي عالمة؟ عملت وزعلي على الناس الكفر والإيمان وتقول ده داخل الجنة بدون نص عندك، وده مخلط في النار بدون نص؟ الله، هتتألى على الله؟ يقول له ربنا في الآخرة: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة وهو يعلق على كلام نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتكلم، يعني المجتهد الجاهل، بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته. يا أخوانا، تكفير المسلم لمسلم بأدنى شبهة بلا دليل بأمر مختلف فيه بين أهل العلم، هذه مصيبة عظيمة. هذا الذي في يده ختامة، كل من يخالفه في الرأي يدير الختم، كافر، كافر، على خطر عظيم جدا. ألم تسمع إلى النصوص النبوية؟ اسمع عبد الله إلى أقوال أهل العلم الكبار. قال علماؤنا من السلف والخلف، قالوا: حذاري حذاري من تكفير المسلمين بلا دليل قاطع، بلا حجة واضحة. اسمع، قال أبو حامد الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد، اسمع: والذي ينبغي الاحتراز منه التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم. إن أغلط في 1000 واحد أقول دول مش كفار وهم كفار، ده أهون من إني أقول على مسلم كافر وهو مسلم. في الآخرة ربنا مش هيسألك أنت ليه ما قلتش عن فلان كافر، إنما هيقول لك ليه قلت عنه كافر، ليه قلت كده. رجل يصلي إلى القبلة يشهد الشهادتين، لماذا حكمت عليه بالكفر بدليل قاطع واضح؟ هل أقمت عليه الحجة؟ هل ثبتت فيه الشروط؟ هل انتفت عنه الموانع؟ لعله مخطئ، لعله جاهل، لعله متأول، لعله مجنون، لعله صغير، لعله ولعله ولعله، كما سنبين موانع التكفير بعد إن شاء الله تعالى. قال ابن أبي العز الحنفي في الطحاوية: إنه لمن أعظم البغي، يعني الظلم، أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا هو حكم الكافر بعد الموت. قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: الواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. يعني إيه؟ يعني لو في أمر حكم بعض العلماء على أن فعله كفر وقال بعضهم بل فعله ليس بكفر، هذا أمر متنازع فيه، لا نحكم على فاعله بكفر، لازم بدليل لا مدفع له، لا معارض له يعني، من كتاب ولا من سنة، وأن يكون قد أتى بشيء اتفق الكل على أنه كفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية المظلوم في هذا الباب، قال في مجموع الفتاوى: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. اسمع الجملة دي، كلام ابن تيمية المظلوم، اسمع الجملة دي انقشها في قلبك. قال: ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يعني إيه؟ يعني ممكن إنسان يقول ما هو كفر أو يفعل ما هو كفر ولا يكفر، لعله مجنون، لعله صغير، لعله مخطئ، لعله جاهل، لعله متأول، لعله غلب على بلدته علماء السوء وقلدهم بجهالة، لعله ولعله، مش هو مسلم، ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه الإسلام بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وبعد إزالة الشبهة. قضية خطيرة. يقول ابن حجر الهيتمي الشافعي في بغية المحتاج: ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه ذلك لعظيم خطره وغلبة قصده سيما من العوام، وما زال أئمتنا على ذلك قديما وحديثا. قال ابن عابدين في حاشية ابن عابدين: والذي تحرر أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف. شوف، لو واحد مسلم عندك نسبة 99% أنه كافر و 1% أنه لسه على الإسلام، نحكم بال 1%، لا مسلم، ثبت بيقين أنه مسلم لا يزول عنه إسلامه إلا بيقين بعد إقامة الحجة أكرر وبعد إزالة الشبهة، من مين؟ من العلماء الكبار المجتهدين، من أهل الحل والعقد، هذا ليس لي ولا لك إنما للكبار. قال ابن ناصر الدين الدمشقي: لعن المسلم المعين حرام. يعني ممكن نقول من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، تقول طب فلان فعل، لا نحكم عليه بكفر، إلا بعد ثبوت شروط وانتفاء موانع. خد بالك، قال لعن المسلم المعين حرام. مش النبي لعن الخمرة ولعن 10 أصناف في الخمرة؟ آه. طب كان له صحاب، له صاحب يشرب الخمر ويضرب ويضرب ويضرب، فقال أحدهم مرة: لعنك الله. قال النبي: لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله. مع أن النبي لعن شارب الخمر، على العموم لم يعين هذا الرجل بلعنة، وشهد له أنه يحب الله ورسوله. في فارق بين التعميم والتعيين في الحكم، ودي قضية سنقف معها إن شاء الله. قال ابن ناصر الدين الدمشقي: إن لعن المسلم المعين حرام، وأشد منه رميه بالكفر وخروجه من الإسلام، وفي ذلك أمور كثيرة ليست مرضية، لعل من أقلها أن فيه إشمات أعداء الإسلام بأهل هذه الملة الزكية، وفيه تمكينهم من القطع في الإسلام والمسلمين. هنكره الناس في الإسلام، ولذا بيكفروا بعض، ده بيموتوا بعض، كل شوية واحد يكفر واحد ويطلع بالمدفع يضربه، ويستحلون الدماء والأموال، الناس هتنفر من الإسلام. قال الإمام الشوكاني: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من الشمس، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ففي هذه الأحاديث أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في تكفير الناس. قال ابن الوزير رحمه الله في إيثار الحق على الخلق، أنا عمال أعدد في أقوال العلماء وأنا قاصد هذا عشان أعرفك أن ده أقوال الأئمة من السلف والخلف. قال: إن الحكم بتكفير المختلف في تكفيرهم مفسدة بينة تخالف الاحتياط، وإن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. لأن أقول عن إنسان هو مسلم لأدنى شبهة أفضل من أن أكفره بخطأ وبجهل بشبهة وبلا دليل ولا برهان. الخطأ في العفو أفضل من الخطأ في العقوبة. قال الإمام القرطبي في المفهم، ونقله عنه ابن حجر في الفتح: وباب التكفير باب خطير، أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا، وتوقف فيه الفحول فسلموا، ولا نعدل بالسلامة شيئا. يا سلام يا سلام، هل سمعتم إلى النصوص النبوية يا عباد الله؟ هل سمعتم إلى أقوال الأئمة باختصار؟ أنا كاتب أقوال أخرى لكن باختصار. إذن تكفير المسلمين أمر خطير جدا، مصيبة عظيمة، أريقت بها دماء، واستحلت بها أموال، وضاعت بها نعمة الأمن، ونفر الناس من الدين بسببها، ووصم الدين بسببها بأنه دين دماء وأشلاء. لا يا أخوانا، ديننا مش كده. أنا عايز أسأل سؤال الأول: من هو الشخص المؤهل بإصدار حكم التكفير على أي مسلم قال أو فعل ما هو كفر؟ مين بقى اللي يحكم بكده؟ أنا وأنت؟ طلاب العلم؟ من المخول بهذا؟ الجواب: إن المخول بهذا هم العلماء من المجتهدين الكبار الأئمة من أهل الحل والعقد، لأن العلماء ورثة الأنبياء مع عدم عصمتهم إلا في الإجماع الثابت. العلماء إليهم المفزع بعد الله عز وجل، الله أمرنا بالرجوع إليهم عندما قال في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعندما قال جل جلاله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، العلماء هنا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ونبينا قال في الحديث الثابت الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الأدلة كثيرة، لا يبقى لازم نرجع للعلماء. لا يتكلم في هذه القضايا إلا العلماء الأكابر، هم الذين يتولون إقامة الحجة وإزالة الشبهة والحكم بردة فلان أو بعكس ذلك، ليس أنا ولا أنت. من طلاب العلم الأقزام أمثالي. المصيبة يا أخوانا إن من أشراط الساعة أن يتصدر الأصاغر للفتوى. تجد واحدا قرأ كتابا أو كتابين، أو سمع شريطا أو شريطين، أو حفظ متنا أو متنين، أو حفظ جزءا أو جزئين، يزعم ويظن في نفسه أنه كبير، ويبتدي يحكم على فلان بالكفر، فلان ده كافر، فلان ده فاسق، فلان ده زنديق. وهي قضايا لو عرضت على الفاروق لجمع لها المهاجرين والأنصار. وهذا من أمارات الساعة، إن العلماء إذا ماتوا أو غابوا أو غيبوا عن الساحة تصدى للناس رؤوس الجهال، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقال فيما رواه ابن المبارك في الزهد وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. فاللهم عافنا من الجرأة على الفتوى بغير علم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله عندي سؤال محيرني يا شيخ. من زمان زمان صار لي يعني سنة ونص بعاني من الوسواس القهري. الحلقة اللي فاتت كنت تحكي عن الغلو، يعني في العبادة. أنا كان عندي بصراحة زي كأنه في غلو في العبادة. نعم. فكنت يعني أعبد يعني الله، يعني زي كأنه صارت معي حالة انقطاع في العبادة. نعم. فكنت بعدها أجتني وسوسة عملت حالة اكتئاب. وصارت الوسوسة تزيد إشي يعني زادت كثير معي. طيب. فحاول أتخلص منها بس مش قادرة، يعني صار عندي كيف يعني تربية تربطت عن الدنيا والدين، صار عندي حالة يعني اكتئاب وبعدت عن كل إشي حولي. طيب. ونفسي أرجع لحالتي الطبيعية، لحالتي الأولانية، يعني أعبد الله بوسط بديش يعني لا غلو ولا إشي، بس مش قادرة أرجع لا لحالتي الطبيعية ولا لحالتي العادية، يعني لا أقدر أعيش مع بيتي وزوجي وولادي، ولا أقدر أعبد الله زي ما بدي. يعني حاسة حالي كتير متضايقة وفي عندي ضيق صدري. فأنا يعني أوقات بسأل حالي لو أنا متت على هذا الوقت، يعني بموت على كفر ولا بموت على الإسلام. حاضر سأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك ممكن أسأل حضرتك سؤال بس هو يعني طويل شوية. أرجو تختصري إن الموضوع مهم مش عايزين الناس تتوه. نعم. أرجو تختصري. طيب حضرتك أنا حامل وحالتي الصحية يعني عنده سكر وعنده رمطيد وعندي يعني أنا كنت متابعة مع دكتورة من ساعة ما لبست نقاب حضرتك، وأنا يعني عزمت ليا إن أنا ما أتابعش مع دكاترة تاني. أنا عندي ولدين والدهم عند دكتور يعني. فأنا دلوقتي الدكتور اللي أنا متابعة معاها يعني مش عارفة الحالة قوي عندي، فهي طالبة مني إشعاعات، يعني أول مرة تطلبها مني، ما حدش طلبها مني قبل كده. فأنا يعني إخواتي وزوجي كده فهم بيقولوا لي يعني ممكن يعني سيبيها وروح للدكتور، هو والدك عارف حالتك عشان السكر والرمطيد وكده. فأنا يعني لو فعلا رحت للدكتور يبقى عليا وزر يعني وكده ولا يا حضرتك؟ حاضر تابع معايا سأجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الو. السلام عليكم. السلام ألو. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا مساعد معايا. اتفضل يا استاذنا. ازاي حضرتك؟ بخير ونعم الحمد لله. سمعني يا اخي الكريم؟ ايوه مع حضرتك يا شيخ. طيب اتحرك خش الموضوع. اتفضل. انا كنت بسأل حضرتك بس تدعي لي بس ربنا يهديني. الله يرضى عليك. ربنا يخليك يا شيخ. ربنا يجعلك من عباد الصالحين الطيبين. ربنا يخليك يا شيخ. شكرا. الوالدة بس كانت عايزة اتكلم حضرتك. اتفضلي. السلام عليكم. ثواني كده. السلام عليكم. ايوه يا شيخ. ازيك يا شيخ؟ السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ قولي. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. عايزك تدعي لي ازاي؟ عشان هو كان ما يصلي ويقرا قران وكان كويس وملتزم. بعد كده مش ما يصلي خالص. حاضر. اسال الله عز وجل ان يرده اليه ردا جميلا طيبا وان يجعله من عباد الصالحين. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه بارك الله. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. حضرتك انا كنت حكمت على شخص بالكفر وعلى حكومه الدوله بالكفر. فكنت عايز اعرف حضرتك انا اصبت ام اخطات. اما الشخص فهو لئيم حزب الله. لا تذكرليش اسماء. ماشي. ها. طب الحكومه يا شيخ اقول الاسم؟ حكومه لا. الدوله في ايران. طيب طيب. السلام عليكم. الله يسعدك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي الكريم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وقت التلفزيون بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. كنت عاوز استفسر من حضرتك عن سؤال يعني. تفضل. الله يبارك فيك. يعني اخت وكلتني بهذا الموضوع يعني خش الموضوع على هو بس الموضوع اخت زوجها لا يعني لا ينجب. فقعدت مع حوالي 7 سنين فطبعا ما قدرتش تستمر لان هي تتمنى الاولاد يعني وهو لا ينجب. راح لدكاتره كتير قالوا ان هو لا ينجب يعني. فهل يحق لها انها تتطلق منه؟ وهل اذا تطلقت منه يحق لها ان تاخد حاجتها ولا يعني الحاجات بتاعتها ولا تسيبها؟ حاضر يا فندم هجاوب ان شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ مصعب. بارك الله فيك وفيك بارك. وجدك علما وتواضعا واخلاصا وجعلك سيفا من سيوف الله المسلوله في الارض في رقاب اعدائه لله وناصرا لدينه وسنه نبيه. نشكركم شكرا جزيلا على اثار هذه المواضيع المهمه جدا في حياه الامه الاسلاميه باسرها ولانها ثغر من ثغور الاسلام التي اصبح اعداؤنا يتسللون منه لا بل ياتوننا منه بقوه ويحاربوننا منه بقوه واستغلوا في هذا الامر جهلنا في ديننا وباحكام ديننا واستغلوا ثوره الشباب عندنا والفاصل بين الرؤساء والشعوب واصبحوا يجندون لها الاموال والرجال حتى يضيفوننا نحن ويجعلون شبابنا سيوفا في مخور امتهم. فنريدكم ان تواصلوا على هذا الطريق وان لا تتركوا هذا الموضوع لانه مهم جدا في حياه الامه وان شاء الله سيكون منه النصر باذن الله حينما يعلم ويعرف جيدا الشباب طريق الحق وطريق اليقين ويعرفوا من الكافر وكيف نحارب الكافر واقسام الكافر كما علمتمونا. فبارك الله فيكم ونسأل لكم ربنا عز وجل ان يسدد على طريق الحق وخطاكم ويجعل الجنه مثوانا ومثواكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا. قبل نستأنف يا اخواني. اولا ما هو تعريف الكفر؟ ايه معنى كلمة كفر؟ واسمحوا لي يعني ان هذا الموضوع قد يمتد في حلقة اخرى لكن لابد ان نأتي على جميع اطرافه على طريقة العلماء. ما هو الكفر؟ اصل كلمة الكفر في لغة العرب الستر والتغطية ومنه سموا الزراعة كفارا لان الفلاح يستر البذور في التراب حتى لا تأكلها الطيور وحتى تنبت بإذن الله عز وجل. بكلمة كفر في لغة العرب معناها الستر والتغطية. والزراع في لغة العرب من أسمائهم الكفار، لا لأنهم خرجوا عن ملة الإسلام وإنما لأنهم يسترون الحبة في التراب. ومنه قول ربنا في القرآن: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار في هذه الآية معناها الزراع. العرب يسمون الليل المظلم أيضا كافرا، لأنه يستر بظلمته على كل شيء ويغطي بظلمته على كل شيء. العرب يسمون البحر كافرا لستره ما فيه. حتى الأطفال الصغيرين في مصر في الحواري بيسموا الكورة اللي داخلها بالون، بيسموا الغطاء اللي يغطي البالون كفر. عندنا العوام في مصر الشباب بيسموا الكورة كفر، كفر لأن غطاءها يغطي البالون الذي بداخلها. يبقى كلمة كفر يا عباد الله في لغة العرب معناها الستر والتغطية. وذكر أهل التفسير أن الكفر في القرآن على خمسة أوجه. كلمة كفر في القرآن لها خمسة معان. الأول الكفر بتوحيد الله عز وجل، كفر يعني خروج عن ملة الإسلام، جحود الربوبية أو الألوهية أو جحود القرآن أو السنة على ما سنفصل بعده. ومنه قول الله عز وجل في صدر سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الكفر هنا معناه الخروج من الإسلام، الكفر بالتوحيد. اثنين، من معاني الكفر في القرآن والسنة كفران النعم، جحود النعم. ومنه قول الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كفر هنا إيه؟ كفر نعمة، جاحد فضل ربنا عليه، ينشغل بالنعمة عن المنعم، ينسب الفضل في النعمة لنفسه ولا ينسبه لله عز وجل. ومنه قول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. كفر هنا إيه؟ كفر نعمة اللي هو ضد الشكر، عكس الشكر. ومنه قول ربنا عز وجل: واشكروا لي ولا تكفرون. الكفر هنا في مقابل الشكر، معنى الكفر هنا جحود النعمة. اسمع إلى هذا الحديث، روى الإمام البيهقي والبزار وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. النبي يقول لك التحدث بنعمة ربنا شكر من الشكر، وأما بنعمة ربك فحدث، وترك التحدث بنعمة الله كفر. كفر إيه؟ كفر نعمة، جحود النعمة. يبقى كلمة الكفر في لغة القرآن تأتي بمعنى الكفر بالتوحيد، تأتي بمعنى جحود النعمة، كفران النعمة. ثلاثة، تأتي لفظة الكفر في القرآن بمعنى التبرؤ. أقول لك كفرت بك يعني تبرأت منك. ومنه قول ربنا جل جلاله حكاية عن قول إبليس في النار، إبليس هو في النار يقول لأتباعه: إيه؟ إني كفرت بما أشركتموني من قبل. سورة إبراهيم. كفرت يعني إيه؟ يعني تبرأت. وكذا منه قول ربنا جل جلاله: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. سورة العنكبوت. يعني يتبرأ بعضكم من بعض كما قال المفسرون. أربعة، من معاني لفظة الكفر في القرآن التغطية، الستر. ومنه قول ربنا الذي مر بنا آنفا: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. يريد الزراع الذين يغطون الحبة في الأرض. خمسة، من معاني الكفر في القرآن الجحود، الإنكار. ومنه قول ربنا وهو يحكي عن حال اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. جحدوا نبوة النبي محمد وهم الذين كانوا يبشرون به، قبل أن يأتي صلى الله عليه وسلم. إبقى يا مشايخ، إبقى يا أخواتي، يا شباب، الكفر في اللغة هو التغطية والستر، وتأتي هذه اللفظة في القرآن بعدة معاني، بمعنى الجحود، بمعنى الكفر بالتوحيد، بمعنى نكران النعم، بمعنى التبرؤ، بمعنى التغطية. هذا لغة. وما هو الكفر اصطلاحا؟ الكفر اصطلاحا علماء العقيدة عرفوه بإيه؟ اسمع، هو جحود ما علم من الدين بالضرورة أو ارتكاب محظور اعتقادي أو قولي أو عملي سماه الشارع كفرا. دي خلاصة يعني تعريفات العلماء. ما هو الكفر اصطلاحا؟ هو جحود ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو ارتكاب محظور من قول أو اعتقاد أو عمل سماه الشارع كفر. قال السبكي رحمه الله: والتكفير حكم شرعي سببه جحود الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحدا. ممكن تقول قول يبقى كفر ولا تجحده ولا تقصده. زي ايه؟ زي الاستهزاء بالقرآن. واحد بيستهزأ بربنا، واحد بيتريق على النبي محمد، واحد بيستهزأ بالقرآن، تقول له تستهزئ بالقرآن؟ يقول لك لا والله ما قصدي استهزأ بالقرآن، انا قصدي اهزر، قصدي العب. ده برضو كفر، كما سأبين بالدليل بعد إن شاء الله. طب سؤال، ما هي أنواع الكفر؟ كفر أصغر وكفر أكبر. كفر أصغر لا يخرج من الملة، وكفر أكبر يخرج من الملة. الكفر الأصغر هو كل ما أطلق الشرع عليه اسم الكفر وقامت الأدلة على أنه لم يرد حقيقة الكفر الأكبر المخرج عن الملة، وإنما أراد التهديد والوعيد والزجر الشديد. الشباب بقى الجهلة خدوا بعض النصوص دي وكفروا الدنيا كلها، وهو كفر أصغر. إيه هو الكفر الأصغر؟ هو اللي الشرع سماه كفر، بس جاءت أدلة تثبت أنه لم يرد به الكفر المخرج عن الإسلام، وإنما أراد التهديد والوعيد والزجر الشديد. زي إيه؟ إليك أمثلة. روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. النبي قال لك لما مسلمين يحاربوا بعض ده كفر. كفر أكبر ولا أصغر؟ هقول لك. روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يبقى النبي سمى المسلمين اللي بيحاربوا بعض ويقتلوا بعض، سمى الفعل ده كفر. طب هل هو كفر يخرج عن الإسلام؟ لا، بإجماع الأمة. ليه؟ لأن ربنا قال في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأثبت الله لهم الإيمان مع أنهم اقتتلوا. فاهم يا أخي؟ النبي قال قتال المسلم كفر، وسورة الحجرات ربنا بيقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم الإيمان مع أنهم اقتتلوا. يبقى الكفر في الحديثين أكبر ولا أصغر؟ أصغر، يعني ذنب عظيم لا يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. فانتبه يا عبد الله. في أمثلة تانية كتير جدا، يجي 20 مثل، خد بس كده بسرعة أمثلة على سبيل المثال للحصر. روى مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر. حاجتين الناس بتعملهم والحاجتين دول كفر، ما هما؟ قال: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. الله الله، يعني لو واحدة قالت يا جملي يا سبعي وشقت الجيب ولطمت النياحة دي كفر، ها كفر. إن واحد يطعن في نسب واحد ده كفر، النبي قال ده كفر، كفر أصغر لا يخرج عن ملة الإسلام. إن معلوم حكم من قذف مسلما في عرضه يجلد ولا يستتاب، لأنه ما كفرش، ده كفر أصغر. لو واحدة لطمت أو قالت يا جملي أو يا لهوي أو عند المصيبة، ما فيش عالم قال لها اغتسلي وتلفظي بالشهادتين، ده كفر أصغر، كفر أصغر. مثال كمان، روى الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. في أي شيخ اتسأل واحد قال له يا شيخ أنا قلت من النبي، قال له يا كافر خرجت عن ملة الإسلام أبيح دمك، حتى كده بنقول له يا ابني استغفر الله قل لا إله إلا الله وخلاص، هذا كفر أصغر، كفر أصغر. يبقى الكفر نوعان، كفر أكبر يخرج عن ملة الإسلام، وكفر أصغر لا يخرج عن ملة الإسلام. والكفر الأصغر هو ما ذكر الشرع أن فاعل كذا أو قائل كذا فقد كفر، ثم قامت أدلة على أنه لم يرد بهذا الاسم إلا التهديد والوعيد والزجر الشديد. والأمثلة كثيرة سيأتي تفصيلها في حينها إن شاء الله. ثانيا الكفر الأكبر، ما هو الكفر الأكبر المخرج عن الإسلام؟ هو كل ما حكمت نصوص الشريعة عليه بأنه يخرج عن دائرة الإسلام، وأن الواقع فيه مخلد في النار أبدا، ويكون بالاعتقاد والقول والعمل والشك. الكلام ده مهم جدا والله، أنتم لا تتخيلون قدر الجهد الذي بذل في جمع هذه الورقات، وليس على سبيل أن أمن عليكم بل المنة كلها لله، إنما لتحرصوا وتنتبهوا. الكفر الأكبر هو ما حكم الشرع على فاعله بأنه خارج عن دائرة الإسلام، ويكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك. كفر بالاعتقاد زي إيه؟ كأن تعتقد أن الله له شريك أو له صاحبة أو له ولد أو له والد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إيه كمان؟ الكفر بالقول زي إيه؟ سب ربنا، سب النبي، سب الملائكة، سب الدين. اسمع، من سب الله، إن في أخت سألتني، من سب الله أو سب الرسول أو سب الدين مستحلا لهذا أو غير مستحل جادا أو مازحا فقد كفر. إيه الدليل بقى؟ قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الناس بتتريق على حملة القرآن وعلى الصحابة ويقول لك دول أرغب الناس بطونا وأجبنهم عند اللقاء، بيتريقوا على القرآن وعلى حملة القرآن، مش قصدين إن هم يعني يستهزئوا طعنا في الدين، بيلعبوا بيهزروا. فنزلت الآية ووقف النبي على رؤوسهم وقرأها: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا كفر بالقول. طب واحد سب الدين وهو مجنون لا يكفر، صغير لا يكفر، مكره سكينة في رقبته سبه ولا هتبحك لا يكفر، لا يكفر، لا يكفر. نعم. ثلاثة الكفر بالعمل، زي السجود لصنم، السجود لقبر، السجود للشمس، السجود للقمر، إلقاء المصحف في القاذورات، أن تدوس المصحف بالحذاء، مش دي كلها أفعال يكفر صاحبها؟ قال الله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. حكى القاضي عياض في الشفا الإجماع على أن من امتهن المصحف فداسه برجله أو ألقاه في الحش يعني مع القذارة أو سب المصحف أو لعن المصحف أو أطلق اللعن على كتاب من الكتب المنزلة فهو كافر. من قال كده؟ القاضي عياض فين؟ في كتاب الشفاء. إذا الكفر الأكبر هو الذي دلت النصوص الشرعية على أن فاعله يخرج عن الملة ولم يأتي معارض ويكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك، وهو أنواع. الكفر الأكبر ستة أنواع. النوع الأول كفر النفاق، واحد يظهر بلسانه الإيمان ويبطن في قلبه الكفر، بيبغض ربنا بيبغض النبي بيبغض الدين في قلبه لكن يظهر بلسانه الإيمان، كعبد الله بن أبي بن سلول ومن نحى نحوه في زمان النبي، وهؤلاء يعذبون في الآخرة بأشد العذاب، كما قال ربنا إن المنافقين يعني نفاق أكبر يعني اللي بيظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طب كيف نتعامل مع المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر؟ نعامله معاملة المسلمين في الدنيا، لأننا غير مطالبين بشق صدور الناس والتفتيش في قلوب الناس. النبي صلى على عبد الله بن أبي الجنازة، عامله معاملة المسلمين في الظاهر مع أنه عارف بيقين أنه منافق نفاق أكبر، وأعطى حذيفة أسماء المنافقين بالاسم. المنافق نفاق أكبر يعامل في الدنيا معاملة المسلمين، فإذا كانت الآخرة فعذابه من أشد عذاب الكافرين. إذا النوع الأول من أنواع الكفر الأكبر كفر النفاق. النوع الثاني كفر الإعراض، بأن يعرض الإنسان بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يصغي إليه ولا يسمع له عمدا واستهتارا واستكبارا، كما قال الله تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، كما حكى ربنا عن الكفار قالوا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. كفر إعراض ككفر قوم نوح. سيدنا نوح يشتكي ربنا يقول له وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، مش عايزين يسمعوا، معرضون، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وكما فعل الكفار مع النبي عند سماع القرآن، يسمعوا القرآن يقول لبعضهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يسقفوا ويصفروا، معرضون، اسمه كفر إعراض. هذا ابن عبد يليل سيد من سادات الطائف الثلاثة، لما ذهب النبي يدعوه قال له والله لا أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. ده كفر إعراض، لا عايز يسمع النبي ولا يشوفه ولا يصدقه. طب وبعدين؟ هذا كفر إعراض. ثلاثة كفر إباء واستكبار وعناد. في ناس تقر بالقلوب وبالألسنة بصدق النبي بصدق الإسلام لكنهم لا ينقادون لا لله ولا لرسوله استكبارا، يطعنون في حكمة الله وفي عدل الله ككفر إبليس. هو إبليس مش عارف أن لا إله إلا الله عليه، ده إبليس كان بيحلف بربنا الواحد يقول وفى بعزتك، وما الإبليس كفر ليه؟ كفر استكبار، كفر عناد، كفر إباء. قال الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وككفر فرعون، فرعون قال له قومه فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. الله يا فرعون، احنا نمشي ورا موسى وهارون اللي هم من بني إسرائيل هم خدم عندنا، ده كفر ايه؟ ده كفر استكبار عناد إباء. وكقول ربنا في ثمود كذبت ثمود بطغواها، ثمود كفرت بسبب كبرها بسبب عنادها بسبب إبائها. أربعة من أنواع الكفر كفر الجحود. من الناس من يتيقن بقلبه صدق النبي محمد وصدق الإسلام لكن بلسانه لا يطاوع، زي فرعون قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكفر اليهود قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. من الذي كان يبشر بالنبي قبل أن يأتي؟ اليهود. فلما جاءهم ما عرفوا جحدوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وكما قال ربنا وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وكما قال ربنا للنبي فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. خامسا كفر التكذيب، وهذا النوع قليل في الناس في الكفار، ذلك لأن الأنبياء أتوا بآيات مبهرات ساطعات. من الناس من يكفر بلسانه وقلبه ولا يقبل ما جاء به الرسول تكذيبا للرسول، زي إيه؟ واحد يكذب القرآن، يكذب آياته، واحد يكذب ربنا فيما أخبر عنه. ربنا يقول في ملائكة ولا مفيش ملائكة يا رب، في جن مفيش جن، في جنة مفيش جنة، في نار مفيش نار، في ميزان ده كلام فارغ، في صراط، بيكذب ربنا أو بيكذب النبي. ويدخل في هذا النوع من كفروا الصحابة من الروافض، فإنهم كفروا من عدلهم الله وزكاهم الله. ربنا يقول عن الصحابة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قلوا لا يا رب لا ما ينفعش كلام ده، دول كفرة دول كذابين. يدخل الروافض في هذا النوع أيضا. أخيرا كفر الشك، واحد من الناس أخيرا يظل في شك وتردد لا يجزم بشيء، وهذا لا يستمر إذا نظر الإنسان في سنة النبي في آيات السنة في آيات القرآن هيسلم. ومنه قول ربنا حكاية عن الأخوين في سورة الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظنش أن في قيامة وما أظن الساعة قائمة، أنا شاكك أن في آخرة أصلا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. صاحبه قال له إيه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، وذكره بأنه كان لا شيء وأن صاحب النعمة هو الله. طيب إحنا الوقت خلص أخواني، بيقول خلاص الوقت، هيتبقى في الموضوع أن نتكلم عن ما هي موانع التكفير. أكرر، من الممكن أن يقول إنسان ما هو كفر أو يفعل ما هو كفر ولا يكفر، يعذر بجهله، لعله متأول، لعله غير قاصد، لعله مكره، لعله مجنون، لعله صغير، لعل علماء السوء غلبوا على بلدته فقلدهم بجهل. هذا كله سنفصل فيه إن شاء الله في اللقاء القادم. الأخت اللي عندها وسواس قهري أقول لها استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وعليك بطلب العلم وخذ الطريق المعاكس. أنا متوضية دول ثلاث مرات ولا أربعة يبقوا ثلاثة، خذ الأكثر يبقى أربعة، أنا قلت الله أكبر يبقى قلتي، وإذا اشتدت المسألة فذهبي إلى طبيبة نفسية إن شاء الله. الأخت اللي حامل وعندها روماتويد وفي طبيب بيتابعها لا بأس أن تذهبي له مع محرم من محارمك. أخ حكم على شخص بالكفر أو على دولة بالكفر، لا يجوز يا أخي الكريم أن نطلق هكذا الكفر على عباد الله، على عباد الله. امرأة زوجها لا ينجب وسبع سنين طلبت الطلاق، هل عليها إثم؟ لا إثم عليها ولا حقها كاملا. أكتفي بهذا القدر وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبع